يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله. نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قوما سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجرني الله وإياكم والمسلمين أجمعين من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نحمد الله تبارك وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء المبارك وقدره لنا، صلى الله عز وجل جعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم وحسنات من أسهم من قريب ومن بعيد على هذا المجلس المبارك الميمون. صلى الله تبارك وتعالى ثبتنا وإياكم ويختم لنا وإياكم بالحسنى. نسوي يعني نمض وغسل نسوي تصرفنا في معجزات الإسراء والمعراج، نجلس نسوي إن شاء الله تبارك وتعالى سبيك بالتفصيل. الحادثات المعجزات الإسراء والمعراج لنا العلم بلي ما موت وقعز وتخطيط على نسل الأنبياء أم نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لي هذه الحادثات تشكل فشي استفسوس ربي تبارك وتعالى سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما راه الهم اللي في الناس كان يعني فرصة نظم الطائفة اللي سيدي بلا خطر رحمه ربي تبارك وتعالى نسل يعني ما يوقع لسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اساسا نظم الطائفة نسل يعني اساسا نظم القبيلين وعرب بران مكة سموز دمرة من قبيل حتى اللي يسود استاجب سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل يوم شكال يمر سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مهر غمس الخطرات يرى ربي تبارك وتعالى في ناس يسيفسوس سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تيهير المشكل يموت عمي سمو طالب لها اللي فلسي الدفع ثم تسوم هنا خديجة هي النمسل مغرب سنة العيد أبو طالب يزود الدفاع الخارجي فلسي الدفع ومسل مرة عندي ما فلسي الدفع يرزي مشهد القرش لها نفغين سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنا عائشة فلسي سوس اللي نعمز ومسل يمي يغلي ويلهم ويطاقودي يعني له بيضا مسل مرة ومنا عائشة جالسة يسوسي هذا مثل الخاطر صار ستوي استيجري ولي نفولين باش تسيسوس الخاطر سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كله يعني تم راع ابي ربي تبارك وتعالى رستي سيسوس سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الاهلين انا في تشكل معجزة الاسراء والمعراج وكان ياسي مد امد لي زوالي يطول الاسراء المد السنة يطول المعراج وكان مين يعني سي مدو دنيا مدو الإسراء ومدو المعراج كله واش كان لله غير يوم إن ربي تبارك وتعالى صلاة الإسراء بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا غير من عيسى العيد إذ النبي صلى الله عليه وسلم يصفز ربي تبارك وتعالى جبريل يصفز جزية الدابة أسقيان البراق اسم اسمي اسم اسم البراق لنا له العيد تكا يجيمي يجيغل يونسيميك دا مثلا دو دو سلفون سيميك يعني تلا دو غراغ يونسيميك يوغل دو سلفون سيميك يراغل دو سلفون تلا مزمي يعني عمس قد هذا مز إنا سيدي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصاب وسط الدرب إذا مرض يودي ديز جيبري لأن يشكى جيبري زعما سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إسكا زوالي تاع عملية جراحية إسكا زوالي افتحي سيدي النبي صلى الله عليه وسلم زول هو اللي نبالي سعد افتح لي إسكا جيبري النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا بني سعد لعطي السنغال حليمه السعد يعني هذا سي كاسي سكوزن تحلي لا غير الناس باش تاع غير سيغانا اشكون زراج لو بركات دارزا كون يغمي إلا سنة ذكون سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا قبيل ما يسعد وقال اللي هذا سيد كاكوزي سوكاس ليش كي جبريل يفتحي النبي صلى الله عليه وسلم يفتحي له الناس يصير طعم الناس اللي هو شكو يعني المعود وور ذهب ثم هو ما نزلزل قال لي اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يلا تدع صلى الله عليه وسلم يغنو البصر الافتتاح اللي كان يوقع على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي غادي مكة ربي تبارك وتعالى لنا اهل العلم يعني اللي هو اسم القلب يقول هي تمكرني تمكر ربي تبارك وتعالى الفائده اللي في والله يعني اهل العلم وهو اننا يزداد خصها الزواج وسط القلب اللي تموت تمكر ربي تبارك وتعالى جل جلاله سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتاح جبريل حسيا يعني مادي حسيا مباشره يعني هي اللي قلنا ضربت الافتتاح على الناس وعليك نزل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أهل العلم يفحص جبريل يتحيد الناس يسير قال الناس لنا عونا وور صلى الله عليه وسلم زمزم يعود يرارتين داقي ينوت كل شيء يسود الميتمي يرسلو البراق وكان زل الدبة هي البراق زل بيهم تاع البراق توي تو في الناس يسودو في الثاني جبريل هذا أتوري لي الخيار الخلق هذا في النبي يسودو أستنيا الخيار لما سميت ما يخبر بين المرقوات الخيار ما يخلق سبحان الله تعالى جوجل هذه هي مسألة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه تدري الشرف لم يسدد فيه دانت من دانت البراء السدود سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسراء يده ودهية استغر بالله وهو الإسراء إن ربي تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آيات إن أهل العلم استودع يعني هي المسجد الحرام مكة لما سمى بيت المقدس إلى ما إن لا يروض لك يزيد أن تولى يرسل على رمضان ويرسل على البيت إلى ما إن لك رضية أنت ودينا نسجد مكة البيت المقدس الناس الفلسطين يبيت سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل البرق يا هي يفتح يسال مكة يفتح يسال بيت المقدس بيت المقدس سيدي هذا المنتهى أرضى ربي تبارك وتعالى كيزا ما سمعوا أغنمي أسيفتا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي كذا يير ولا كذا المريخ ولا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كسيدي هذا المنتهى قلت انتوا معنا حنا نصلوا المقام انتوا باقي تقول لي جاسم باقي واش الرجل اللي مني ولا الرجل اللي صريح شكون اللي غادي يتعيا غادي نسويه وسلتيت وهما شي زاد الله دور دابا سي يقدر يخدم نسويه وسيدي راس الله صلى الله عليه وسلم سيدي هذا المنتع هو بلا نزريا يور البروجي ايوا راه دينا هنا غادي ولا سولي لا غير انا صغير في فلك يسبح لي سيدي ربي دور الهدى وكل في فلك يسبح الشمس والقمر إذا ميت سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح أني أرسل هذا المنتهى حتى سمع صريف الأقلام لسنا له العلماء اللي غيصلي لي الأحس نمي الأقلام اللي ترى لمقادير العباد سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنني يصوت سيدي ربي تبارك وتعالى مباشرة سيدي صلى الله عليه وسلم وأني سيدي ربي تبارك وتعالى أنا أهل العلم ومتزل ليستقصني الناس نور أنا لي أرى أنا لي أن أرى الناس نور حجابه نور ورزق ربي تبارك وتعالى أنا أهل العلم ورزق ربي تبارك وتعالى أن يخلنا مولا عائشة أن الحد الناس مصدرون أهل العلم الناس من زعم أن محمدا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله فيه الناس وأن ادعم وأن يزعم النبي صلى الله عليه وسلم ربي تبارك وتعالى فقد أعظم على الله فيه الناس يخلني يكذب ربي تبارك وتعالى يعني ذو بحر يعظم يعني مين اختلفنا على العلم سيزراء ربي تبارك وتعالى في الصور يسري أمنا عائشة أن أمشك أن كل ما ادعى إذنه صلى الله عليه وسلم ربي تبارك وتعالى مباشرة فقد أعظم على الله فينا الشاهد أنه السلام في الله سلام البراق أنت جيبري فتر مباشرة من البيت المقدس لنا العلم أمد البراق وهو أن يسروا صلى الله عليه وسلم أن يسروا صلى الله عليه وسلم غلا حتى نشوف يعني غلا نتمي سامة سيزراء غلا حتى نشوف صوتا كتبي تقيد أن نتمي أبني تكي إدرا الذي مسكين وفي تكي إدرا الذي مسكين غلا أن يسروا صلى الله عليه وسلم أنا أرهم بيت المقدس أنا أرهم بيت المقدس يقرف البراق أما سنية تخلص لا تقرف لنا البيئة كل البيئة مزيد أما سنية أما سنية حائط هذا سيد ما سنية حائط البراق هذا سيد أنا استني اليهود عين من الله ما يستحقون حائط الملكة يعني أغرفهم طار يسنن أرهزن نمودين عليهم من الله ما يستحقون أرهزن نعرف هذه يقول قد إن شاء الله عز وجل عليهم من الله ما يستحقون أرهزن الناس كان تنزل ما يسكن قالت شي شي كلاس كان هو يوكازو دي قشتر تمي أسكن الله قال أما سنة الحائط مي دار حائط المبكى وأن أنت بس حائط البراق غير غدا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أما سنة بيت المقدس أنت الزمس أما سمي سمى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الزوز مي الزوز أما سنة الأنبياء يقدم جبريل يزال كل سنة الأنبياء في الدوري إلى الفوائد أما سنة يعني طاوزة أنت سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ النبي صلى الله عليه وسلم سيجا إمام المرسلين إذ بيت المقدس يستيقظ موسى نشكو النبي صلى الله عليه وسلم يسوغرني نتاني يسوغرني سمى الأنبياء يعني نتاع إيقالني إيقال إمام المرسلين غدا بيستولى عن العلم يعني الدليل لما صلى القرآن حجة مسكا بيت المقدس دي موسى نضرب البطع والناس كده يا موسى إن شاء الله عز وجل الأقل صلى الله تبارك وتعالى يكتب لنا الصلاة الجميع يا مقدس إن أتمنى وما ذلك على الله بحسب الخير اللي يعرف ولا فعل صار عمر اللي يقولوا بالزرنا آمين الزرنا الزر نمو نفطر نتعالى من أية من الموتى ضرب كل أمر هذا السيسر له قلنا ماذا زين غنى الزوس اسمه الزوس اسم سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم يا زين غنى مباشرة للإعراج المعراج هو يعني شيء يعني يغلي سمى سلم سجدار سلم سلم سلم سلم يغلي جبريل انت النبي صلى الله عليه وسلم سلم سلم سلم سلم ربي تبارك وتعالى لكنين هنا لا دي ولا فاستفتح جبريل فاستفتح سوت يخلي في ضرب ليك ما شاد صجم لبناني فيه هنا فاستفتح فقال من قال جبريل قال ومن معك قال محمد قال وقد ارسل الي قال نعم قال مرحبا بالمجيء مرحبا سيسمي الملائكة اللي قالوا الناس اللي قالوا الناس انت هنا لا دي ولا غير الفائده اللي كل زوجي ياتي هنا المولد الناس الفوائد ان شاء الله عز وجل فإذا ليزوان المسيح هنا ليزوان وهو من إذ الملائكة لا يعلمون الغيب أرسل الغيب إن اسمان إن جبريل إن اسمان معك إن اسمعي محمد إن اسمان ما يسقزون يعني سيدنا ما يقرم ما يقرم ما يضرب الليل إن اسم جبريل إن اسم الدين إن اسم الدين نبي محمد صلى الله عليه وسلم إن اسم وقد أرسل إليه إن اسم صافي تشكى زي البرد وكيس الأزبرة إن اسم مرحبا في المجال زور مرحبا سيشكي من المرحبا سيشكي شمني غير اللي يستوعب العلم فائدة الزاد لما لا يبلا يعلمون الغيب من الناس اللي مر بضرب ربه تعالى ونطلع عن هذه الفائدة مثل ما لا يجزى التوبة على النبي صلى الله عليه وسلم الله قادر سيد عينين صافي يشكاجي بيت في الأسبرة سنية ذي عما سيدنا يسرد التوبة سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير غير أي هنا اللي يزوال يفني يزمي يفني يزمي بأن آدم آدم عليه السلام إن اللي بريد سن في الناس يسن في الناس النبي صلى الله عليه وسلم يعني السلام عليكم تحية السماء والأرض السلام عليكم تحية أما سيدي وجل هي مسلم التحية من الملائكة بس أما سيدي وجل إيش صار الله سالي أما سيدي إيه نبي سمينا إيه نعم كل السلام عليكم ولا رضا من السلام عليكم صباح الخير ولا صباح النور ولا صباح الفول ولا الله أكبر الناس يا صباح الفول الناس صباح الفول هذه بولتني جنات الفول هي نوع جديد نبغي نزيد فول نبغي نزيد فول تمام جاي تاني اللي ما عايز يكون زي فهو تحيتني تحية المسلم وتحية الملائكة وهم السلام عليكم ورحمة الله اسم فلس النبي صلى الله عليه وسلم الناس لما تقدم مرحبا بماذا بابن الصالح والنبي الصالح الناس آدم على بينه عليه الصلاة والسلام اسم مرحبا سيويس ما اتجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تقدم كلية إجابة بس سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس مرحبا بابن الصالح والنبي الصالح نعم العلم يقلب آدم على نبينا صلى الله عليه وسلم سجاسة وزيد أرد الصف يقلب سجاسة الظلمة الثانية لا أشكو أنت سجاسة الظلمة الثانية تجيز إني ضربة عن مليران جن سجاسة الظلمة الثانية ضربة عن مليران جهنة معي أثنى بنا نعوذ بالله من حال أهلنا صلى الله عز وجل أن يدخلنا وإياكم جنة الفردوس مع النبينا الصديق والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ثم صعد جبريل أنا اللي بزم استفتح فقال أنا جبريل ضواضعه عليه السلام جبريل وسيدنا كي أمين السماء ربك أمين كبار الملائكة ربك أمين الملائكة المقربون ومن جبريل هذا يستوون بعد من أول فوات استيه تنيز والاستئذان الله تنك يا دين كده أنت بنتي في البيت ما زي الله فضنا هو أنت بيتر بوكس من خور كنا تبي الله فضنا مهم نصير هي ما سكر زوار مش مهم مش هتسمع زي كده الله فضنا الاستئذان زوار إذا ما سلست ما زوار تستأذن وتستأذنه ثلاثا تستأذن ماذا ثلاثة رسول سفر قديمك سفر ده قديمك لا تأمر إنما لا يجاو من دوري دوري العودة وإن قيل لكم ارجعوا فرجعوا هو أزكى وإن قال لكم ارجعوا فرجعوا هو أزكى أنه قد أصل استئذان جبريل استأذن وهو من الملائكة المقربين استأذن فاستفتح ففتح له قال من قال جبريل إلا في الله يعطي تخنق الكلمة ولا قال لنا ما تدير ما تدير بين قنص وابن ذكي أنا إذا أنا ما توا أنا قصيت أرمي أجمل ما ما ينقلنا أبو عمار وأجل مش سنصب أبو عمار من هذا أبو عمار صبري سنتهز البارجين سكرنا ثم ما سمع ذي رولو اتسبق قلت ملتزم اسم ليس كسنهي باش بيك باش هذا يقرزم اصني فهمي اصني شكون على العربية اتسبق قلت شكون قريب ما يقال قريب زعما قريب قريب زعما يوم يوزق العائلة شكون مباري مباري فلان صافي باش الناس اللي مالوات مالوات يسوق راح حتى بنت سكسة يا ود ربي وانتو فيه يعني هو اللي عرفت سكسة الله قالت لي اسمي نيتا ودي ناس يقعدوا شكاك يسقي هيك فلان اش هي تسبق قلت ما تا هو صافي غير رجعت يزورني اللي اوه صافي عرفتو كنزر شو راه كاين اللي دابا راه تسمى كيف سكت هز داك الشي واش كيسبق قلت هي الخر وسمى هي يا عبد الله تصافي جميع هي راه نخدم يا نهوض غرا يا ولي راسي باين لي زعما الفاق زيد يا ولي دابا كيطلب الفلوس اللي تغلو حالها في نص نص اخر داز من بيتها في سقسا هي عمر هادي ربي راه غير ولي ليتني كازال نمرا نو بلاص تاع التقسيط التقسيط كي الزوار كاع تاع دولة بس ودوار البلاد اللهم ماذا استفتح فقال انا جبريل قال من معه قال محمد قال وقد وصل اليه قال نعم قال مرحبا بالمجيء يعني المرحبا زعما تيشكي دوك المرحبا ثم إني صعد السماء الدنيا من السماء والسماء قال أهل العلم 500 سنة سمو سيدا ميوس وكوز إلا نهديه نغوية سمو سيدا ميوس وكوز نتودع يعني ستوت تودع سمو سيدا ميوس وكوز نهديه نغوية ولكن تتخيل عظمة الله سبحانه وتعالى عظمة من المخلوق زيما عظمة الله جل جلاله ثم يعني استفتح السماء الثانية فقال من قال لنا جبريل قال من معه قال محمد صلى الله عليه وسلم قال وقد ارسل اليه قال نعم قال مرحبا بالمجيء ارسل الناس ده يهنا ويسيد يجيب لك النبي صلى الله عليه وسلم يفرقس للخاله يدمي تروان دايت مالي مدنيا عيسى بن مريم ليحيى بن زكريا يحيى بن زكريا تروان دايت مدينه ديال يحيى بن زكريا عيسى بن مريم يفرقين عما سيدنا ويسيد الناس السلام عليكم مسلم بلاس الناس مرحبا بال نعم بالأخ الصالح زين والنبي الصالح ما خلى اسم النبي ابن الصالح يا خو كون مطلع عمر زوال علاش؟ اش وري لي الشجره نسج وري لي الدريه تولي لي النبي صلى الله عليه وسلم وري لي الناس بنزل زين انت نحضر من اسماعيل من ابراهيم وري لي الناس النسب من عيسى بن مريم بن مسح بن يحيى بن زكريا ثم يركب نمس السماء الثالثة فاستفتح جبريل لضرب جبريل ليه نعم ما سوى إسكرا ليه نعم لا ناس ما تدعيه لا الناس لا إذا دي دين بإسلام الإسلام الناس وقتوا في سلس بنات الناس هي الناس بالحباسيون أرزم الناس دعا تأمين أرزم الناس دعا هنا وإسكرا من يسوف هو هي سيدنا يوسف سيدنا يوسف على نبي نوع الصلاة والسلام هو هي سيدنا يوسف الناس دين احتدى مرحبا بالأخي الصالح والنبي الصالح هو سيدنا لي من الصالح هو هي غمس من نبي صلى الله عليه وسلم هو غمس الناس ثم يوسف عليه السلام قال أوتي شطر الجمال أنص الجمال يوفو الكلاوي إلا ذا سيدنا يوسف على ميلان صلى الله عليه وسلم أن يعمل أن يسأل توفى أن تمارين ولما رأيناه أكبرنا وقطعنا إياهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا هذا إلا ما نكون كريم لكن اسمي قصة يوسف لنا رمزيون قال لأسنا خلق راوته عن نفسه فاستعصى قال لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه ولا تصل عني من هنا أصب إليه هنا وأكون من الجاهل التوفت قالت نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبه إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وأتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشر إلا هذا إلا ملك كريم يعني تقول جماعة غير مغاربة الناس تيوان سيدنا يوسف هذه قتات كذا مهمة القصة الإسلامية يعني لازم تقول تو تراسنت تو سنت زوري خميت كان تو سنت تسمعوا لك الحاج اللي رست بين سلموس نادي مين سيدنا يوسف الديزري فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا وأتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن لمن هو؟ يوسف فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن مشكلة صدر من عند جبل يوسف أتبت دوران صدر بالرأس والصوم تغضر ما يتصوم أتبت دوران من شدة جمال يوسف هنا يقول ما سكرت شوية ما هذا ما سكرت لما احتطوا بزور السكين بيتي هنا كيران يصحى طلبوا بوصمان لا أنا أقول السوسيكو ده أنا أقول أكبرنا وقطعنا إليه ونقول حاشا لله ما هذا بشر، قدوا لي البشر، هذا إلا ملك كريم لملائكة زيكم ودي شطر الجمال. هناك من قال شطر الجمال اللي يمكن اسم الدنيا فما سميت الدنيا، هناك من قال شطر الجمال لباب القدماء. علاش؟ لأن بنى آدم خلق الله تبارك وتعالى بيده فكان أجمل الخلق. الإنسان لما ابن آدم كان من أجمل الخلق لأن الله تبارك وتعالى خلقه بيده كريمتين جل جلاله سبحانه وتعالى. النبي غير فوتي شطر الجمال ثم استفتح السماء الرابعة. من هي سيوفا؟ إدريس. سيوفا هي سيدنا إدريس. مرحبا كذا كذا النبي إزريدا سماء السماء الخامسة. من هي سيوفا؟ هارون. سيوفا هي اسمي سيوفا هي هارون. ثم استفتح نفسه أي ذلك من وسدسه. ومن هي سيوفا؟ موسى على نبينا الصلاة والسلام. قال مرحبا بماذا؟ بالأخي الصالح والنبي الصالح. فلما مر موسى مر النبي صلى الله عليه وسلم بكى موسى أري الله سيدنا موسى الناس مكي السلام أيوكي. قال غلام بعث بعدي فكان أكثر الناس بكى فكانت أمته أكثر الناس دخولا الجنة أري الله سيدنا موسى ماشي حسنة وإن المنافسة القلم فيها طيب كي سيدنا موسى ملي داز النبي صلى الله عليه وسلم قال له غلام بحال قال له واحد الدري صغير يعني الأتباع ديالو أكثر من الأتباع ديالو يدخل الجنة. فبكى موسى فقال ما يبكي؟ قال غلام. علاش يعنينا غلام؟ قيل يعني دون ما خير يعنينا سيدنا موسى غلام ماشي صحيح قالوا موسى صلى الله عليه زعما فرقوه لا اعمار الامه بين الستين والسبعين. اما سيدنا موسى تينا فرعون واحد في الله الملك 400 عام واحد فرعون الله الملك 400 عام صحيح غلام مش كيكا سيدنا موسى اللي افتزا الناس المديان يكرهز براوز بواز أرجيزك ساز الرجل الصالح يتهند فقدان يوريد وهليم مش فدي ما تدرى دباش يحيط سيدنا موسى مثل موسى قال لي دين في العون على الله من الصحيح مثل الجنود من سيغة ما سيدنا موسى مش أربع مية سنة سنة نهل علم قوس قوس إلى ميوس قوس إلى كافي العون راح تقل لي واحد هذا فسيدنا هنا يعني العمر صغيرة سيدنا قال يخمي ست سنين ستين سنة زود ست سنين شكون اللي اتكلم بيه وقال على سيدنا نوح مش كيكا سيدنا نوح بيضا وربا تعالى فلبث في قومه لا ماشي فلبث في قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما لنا العبرة في المين فين تبرد هذه الدعوة عدم 950 سنة تزايد من سيد عشير كمان ووسف قوز هذه الدعوة هذه الدعوة 950 سنة تزيد ديها قوم يعبد الله ما لكم من إله غيره ثلاث ايام تكتبوا الجار هي انك اذا ما تتشمس تبقى الشمس على الارض بكي توصل لانك ولا هي قراب وسع 950 سنه الزاد 100 سيدي عشيد مرا وسكر هاتوا هذا كذا المقارنات ما عليهاش حتى هذا ما بين الزهرات اش هو العلاج تاع عمر بن الخطاب 950 سنه دين دعوه فقط هناك من قال يعني عيشه 3000 عام قال لك مش كاسين ما نبي الله نوح على نبينا الصلاه والسلام ثم يفتو دارمي أسيد لك المنتهى أريد ذيك لن ينهى الناس من الخلق نربط بربا تعالى إسنان أهل العلم ليلهم الدرجة ذيك من الله صلى الله عليه وسلم فوقس في سماء سيد لك المنتهى قبل سيد لك المنتهى هو والسيد هو إبراهيم استفتح في الآخر من يسوع إبراهيم ماذا سيدنا مرحبا بابن الصالح والنبي الصالح علاش إسماعيل من إبراهيم من ذريته من ذريته إبراهيم على النبي على نبينا صلى الله عليه وسلم فكان أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم واللي كل بيروز من النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يأتي يا سيدنا إبراهيم زوج كيك كان يكن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا إبراهيم آلاف يسقط أي كان يرزق من يروز يروز بهذه النبي صلى الله عليه وسلم يروز على سيدنا إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام أين يفهم إن بقى فوجده ماذا يفتن يسمن سماس البيت المعبد نلفى يعني كما تدين كما تدين تدان نبي الله ابراهيم عليه الصلاه والسلام كان ابن ابي طلال حرب وجي وجه ايش يصب بدا ورد الشعر في سن زمان البيت المعروف مسك جزا بس ايش كان طاف وجه بدا ورد الكلام ثم قيل يعني روى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان البيت المعمور يدخله 70,000 ملك كي ينتسب اليس كان طوف يفوت اش كتاب 70,000 ملك لا صبعته الزمان زوج كل الملائكة علينا صرفاً يخليك يبعى إلا عمز نحن السيال إلي أرمادين إلي المغرب إلي شمال إفريقيا إلي إفريقيا إلي الكرة الأرضية إلي المجموعة الشمسية إلي غمس الفضاء الخارجي إلي الغلاف الجوي إلي المجموعة إلي ما تكبزر وسبعون ألف ملك لما جيش نجد القرى تحن زوبيا لازم سيرة واتمت سبعين ألف ملك الدورين بيت المعمور ربنا بروح يحتاج جمال تتعبد راح تجرب تفرده فهو غني عن العالم غني عن عبادة بس إن ربنا بروح من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه بيت بعد هذا يوم ما جمعت إيش نصلي إيش نصلي لي هذا والله بركة أكيس وطرك ثلاثة هات سنة علينا بنا ربنا بروح عيادا بنا يوم الهولاء إلى السجود فلا نستطيع خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون كنا الملك سبعون ألف ملك وزالة الملائكة نفسوا ذكر الله ربنا بروضة ذكر الله ربنا بروضة إذا نفس النفس زود ونشود شهيق وزفير لا يأكلون لا يشربون لا يتنزلون لا يتم كل شيء كل سخوان كل شيء مثلا كل شيء النفس نسل إذا ذكر الله تبارك سبعون ألف ملك يجتاز تنادي كان غير ورتسو التشكيل التشكيل الملائكة يضنع وينفتح ورتسو الكيرغي ويضرني حاس فيه مش كان سبعين ألف ملك قال صلى الله عليه وسلم يعطيك كان يعرف أجاب كيزا ما تبدا الدنيا كله أجاب كيزا ما تبدا بيت المعمور وحده سبعين ألف ملك إلى يوم من هذا كي يجتاز سبعين ألف ملك هو اللي يضغي نسكن طوافة تحية تشكيل ضغوية ما تبدا بيسالي زي كذا ربنا بارك وتعالى في عزيز ثم بعد ذلك افتح دار ربي تبارك وتعالى إذا سنمي لنا العلم والإزريك سيد ربي تبارك وتعالى ثم إزوك سنة صدامي لأهمية الصلاة لما اتغلنا بها أجريهنا يعني دول عرش من الرحمن إلا ثاني يسوى ماء مش كان ربي تبارك وتعالى كان عرشه على الماء يعني غلط مشكلتك يعني يريد أن نمس هو من أمن الكل بكني في الترس العرش أولا 500 سنة أولا سموز دميع أوسك وثريا غر وما نمي عرق البيت فدر فلسيل العرش ثم استوى ربنا جل جلاله على العرش استوى أن يليق بمقامه سبحانه وتعالى حينما سئل الإمام مالك ما الاستوى قال الاستوى معلوم ولكنه مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب يعني استوى لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى ثم غنى تبصر زر فرد زر زوري بزر زر خمسون صلاة يشكي لما كان سيدنا موسى الناس ما فيها يسكر بك ربه وتعالى لكن الناس يفرد في الله خمسون صلاة الناس لا تستطيع ربه الناس لا تطيق الناس سيد كيف عنه يصلي مرة تغديزن كي غديز نفوز وعلى رضا ربي تبارك وتعالى أفلك السيفس يولي دغر النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيضا وربا لا ينقص اسمه تظني ويفاز دا سيد عشان ضرب عيد من ظهر ايش بتاع سيدنا موسى هذه النجمة يعني عفو كده ايش كسيدنا موسى اللي أعلم به الله سبحانه وتعالى انت يا السبب الله هذا بس موسى تظلم زود وقت كنت ظلمت أتظلم صح قد يا حمزة انصافي السلام عليكم طالما انت من الله بس مزينة سوري الله يلا خمسون أصلا يفتو حيد مرات زمزم عاود يوري دا حيد دا مرات وعاود يوري دا حيد دا مرات عاود يوري دا حيد دا مرات تاني دا غامد مرات يوري دي حيد أصلا بيطور دا سموس يوري دامي نرموس إن سعين أمتك لا تطيق إن سبيك دليل الخبرة دي لها تجربة هون يصعي يوري دا رب بيطور رب على دقمية لكي ناقص فان بس نسموس تنزل هذه قلن ناس استحييتوا من الله النبي صلى الله عليه وسلم يحشم بيضا مرغدا إلى سرسل وصول قالوا بما تورينا ربي بيضا مرغدا حشو هذا السنة يقدر بيضا مرغدا إذن الله العلم سموس تظلمين أفضل فرضا يجينت مين؟ يجين سيد عشيد بن مرغدا يعني سمو 50 غمس مين؟ غمس 12 50 غمين؟ 50 غمس غمس 12 أما سمو السيد هو أنت سيد هاتمو تعالى يوم يقول إنه الله يزال تظلم أتختار لنا اللي هو غمس تاريخ الصلاة هناك من كفر تارك الصلاة يا ذلك قال ربنا سبحانه وتعالى ما سنتكون في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولا نكون نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى اعتال اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يا ذا بالله إذا تقتل أحد الطرون فإن النبي صلى الله عليه وسلم غزل بابه، العهد الذي بيننا وبينه الصلاة وما تركها فقد كفر. لا حظ للإسلام لمن تركه، من ترك الصلاة. أنا على يمين سيدنا عمر عيت من ذلك. سيدنا عمر الشيخ أبو لؤلؤ المجوسي عليه رضوان الله ما يستحق. يسقط صدمة الأخشاوات اللي بدي يمكن. يسقط سيدنا عمر الذي عقل الناس صدمة الناس الصورة. يسقط الصورة. ينزل ظلمة من الصورة. نزل حظ للإسلام. لمن؟ لا حظ للإسلام لمن ترك الصلاة. لمن ترك الصلاة حتى نوصل ستين أهل العلم يرجو شهور اللي يبوك الله من صلاة نسأل الذي تبيع يوم سيفة ليس كذاكس إلا ذلك يسنخوه فرد المنديد تمونا نبوك يفصل بصلاة لم الرخصة اللي أغرس يا هذا تسمع النداء إن أسلام إن سجب النداء ولكن العذر سيدة ما إننا نسقه رند هنا بوك لأن مالك يستتاب لثلاثة أيام فإن لم يتوب هذا السلطة هي مسلمة مالكة لنا لأنه كنت مكافين لما مالك زارك أو ما ضغي علينا شو لما كنت يوم الدين الجديد يوم الدين السعودية وسمع ذلك الكويز إزداد أغاز السعودية ولا ذلك الكويز الدينات السعودية ولا الكويز لما مالكة لنا الله يجرى علينا إسنه لما مالك إيش اللي أخطيك إمي لما يستمع عطيك لما مالك لما مالك زارك وما ضغي قريني قال مالكية هنا يزدع السوق إذا هو مضى الإنسان ما مضر الهجرة ما مالك ما قال ما مضر الهجرة الدين ربنا بره يقصه ويكعب في ما الدين سعد يسكي الدين ما نترى من دوت غما هذا أبي يوم سنة في حتى دوت غما فماذا لا بد ماذا صحيح المصاعب الله تبارك الله معنا أما صعد عديوني عديوني بتبارك النبي صلى الله عليه وسلم نرب تبارك وتعالى والدس جل جلاله لا إله إلا هو والدس تظلي أكبر مباشرة يخدم إن شاء الله تبارك الله زمان زمان ليغذيور النبي صلى الله عليه وسلم زمان زمان زمان صلى إسراء والمحراج يريد إلى عمى سمكة يأي ضياء هو من الخير اللي يزيد ذهب ماذا؟ يفتس تدنس زمان زمان الروح نزل لقلب نساس يفتح نبي صلى الله عليه وسلم ويفتس الوريد ولا الرؤية أوه لأن أهل العلم يفتس الوريد ولا يفتس الرؤية ولا تهي المعجزة يعني زمان الخير ما رأى مصر الرؤية أوه يفتح جسده يفتس تدنس ونس الروح نزل صلى الله عليه وسلم ليه يريد ما قالت لم تخوني الذاكرة أبو جهل لا زمان قال الله أخبرك الناس مسكرية في الليلة الناس نصاء هذه كذا ليلة المقدس نصاء صافيتكم الله اللي هذا أكاك نرشا سنصير صافي نفت جلا نفت الناس الناس اللي صدرتني تجمع تلين الغرية القرشية الناس اللي صدرتني أخرى صدرتني الناس واش كانت تسلم المسينة أشكن الناس لو في أسرية في الليلة الناس اللي غصة إضاء دي زرين أتي كيضا ما زل بهذا المقدس أنا صغيقة الناس يغيقة سنة أبو بك الصدق هناك من يرضد هاي ضعف لمن صلى الله عليه وسلم على الله قوي من هناك من أسلم وأمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فحينما جاءت حديثة في صلى الله عليه وسلم يرضد عن دين الله وكفى صلى الله عليه وسلم إلا ما يكفرني أشكو عليش لبني في الزبس أدرت نت المعجزة أتنت مسكينان أدرت نت المعجزة أتنت ما يصدر لسك وش كان في دمره ودعا هذا يكون فيه هذا قد يوم يسي دمير يسي لصر العقل قد يوم يشي العقل لغن فلا الجاي قعد بضيح قد يوم يشي أمز المعجزة وهو ما يصدر لسك المعجزة في دمره ودعا مدينان إنك نبي صلى الله عليه وسلم صادق ومصدر الصادق الآن الشاهد أنه ارتمد ربه بالصدق إن صاحبك قال كيف وكيف قال أسرى في الليلة أسرى من مكة ليلة إلى بيت المقدس في ليلة واحدة قال إن كان قالها فقد صدق ما اشترط ما اشترط ربه بالصدق أستدل أن يغزر إن كان قالها فقد صدق مباشرة يخفينا أن يغزر نصدقه في خبر السنة كيف لا نصدقه في مثل هذا وتوريتني بما يقال ما التنان الناس يحتينا الفزلاز لم يغزان يشهد ناس النسيين صدقت يا رسول الله حين عند الإيمان زيدة تصدقني إلى اسم الصديق أشكر الزيق زيدة في صلى الله عليه وسلم هذا غني دوري كلمه انا صحه يعني دوري كلمات تدخل شي تبيت دوال علاش كتصبي وين غني كلمه تصند ربي تبارك وتعالى كل شيء قادر الصمت إذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إسكيك إسكيك إسكيك النبي الموصى وإذا إلى الأمة وإذا إلى الناس جميعا وما صلى الله رحمة للعالمين والتي أوصينا هذه قمت تسعطة هذه أولي من المئات كنت في النبي صلى الله عليه وسلم فهذا آخر يعني قال لو صدقوا في خمال السماء لكم نزي أوصينا ما أدي كان لي موشكا هذا هو إن أدي اختزمي لما قلت يقول لأن سألت نمتح طبعا هذا أخر لأن سألت نمتح كيد ما يقول ما قلت يقول ملاغز ما هي فروي عنه صلى الله عليه وسلم انه قال اشتد في غربته يمرت لحال يمرت معنا النبي صلى الله عليه وسلم شكون في تغيير كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوتي ويقول ماشي غرب هذا له يستد في غربته صلى الله عليه وسلم من ثم عرج به الى السماء عرج او خرج تركت الله رحمته عرج به الى السماء زعما سمي زعما سمي بيت المقدس سيدنا تلقى منتهى وكل يروي العقل التفاصيل أشي زوج نبقي إخداء تقطع نصايا نستنى بريه ترخى صاحبي أخذوا كيه المحمد صلى الله عليه وسلم فهو مهي موت إيه وشو الوضفاء إزمه إيه أتمنى الزك صلى الله عليه وسلم حسب حضبان زك أعلي يسلمين يا أمي لما يسأل الله الله سيدة الله يرمنا وقول له هذا الحكم وهذا بدل هذا غيبا وزن مزيدة هل تروك اللي حضا تحصل حضبان زك إذا مش كم سنتي مليا مش كسامي على غادي ميتر وصابي على الزيوش هذه التشرة هي وضرية وهم وبيش كي الزوف المفتشة النبي صلى الله عليه وسلم فهمه ذلك لماذا؟ أشكون النبي صلى الله عليه وسلم ورزقي كل المسائل هذه يمنظر ربي تبارك وتعالى الخير نزول وزاد يكون إذا مزل ثلاثة نزول أين أخت سبسان؟ سبسان تعمل سوى غرباني الناس إلى حالة الغراب تلاقي جاء تخرص تلاقي يسكر في الأنبياء تلاقي يسكر في الأنبياء الدواء بنزل عليه الصلاة والسلام أشكون الله غير وليدي كامل غير وليدي سوى استجارة لتكلمين أي كان بيت المقدس الناس هذا هي هي هي هي هي هي هي هي إننا صراحة لأننا ضاعت او تاهت في الصحراء في النسيم الناس هذه تجلى في كرا رمانو ديال طراب طرد من الناس اللي اخر بلاصه من المريض غير عقيم فيه الناس اللي كرا نفتا على الناس اللي ما نزلنا ما نعطيهم ها ما يخدم في العمل يخدم في القضيه غير ولا ثلاث ايام يا عمالي وينك شنو شنو نيت بك لان غير مزيان القران جاي نغوش هذا تاع تانو اللي كان موت سات يا غزونا وين راه داز داز ما اش كون كانت ديال زاز وين نيت بك داز لا بوك انا نكتب ما نكتبوش ولا لا يا صاحبي عندي هذا ساحر كذاب عياذا بالله تعالى الله ما يقولون عن نبينا صلى الله عليه وسلم ثم تعالى الله ما يقول الظالمون علوا كبير ثم ماذا مباشره يغير لي يونس بن يونس الصديق اتجاه ابو بكر ابو بكر الصديق ابن سكول هو الناس ان كان قالها فقد صدق فارتد من ارتد واشتد وزاد ايمانه من زاد ايمانه من ماذا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه المعجزه يعني كما استفدى وليد التاريخ نتاع الزلاجه ناخذ فيه زعما سكواس فيه صغير في فيه زعما سكواس لا يعني السمانة اللي زري الا ما نص شهور تاع يعني استجير ورتاي مدة سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة الا ما ان تزير الا ما ان سكواس الا ما ان سكواس نص الا ما ان غادي سكواس الا ما ان نهار نص رجع الا ما ان نهار نص الربيع الاول او الربيع الثاني كل واش كان يعني الوقت بالضبط اللي دور يزيد حتى كان الاحتفال زعما تكتب قيام الليل نهار نص رجع ولا كرا كل الخلال وليت اللي كان مازال شكون سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي جلسنا له العلم وليت حتى يرد عصاه بس نونشكا يعني نكتفي بهذا القدر اقول قولي هذا استغفر الله ان يكون سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وادعو الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.